وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. أقول وبالله التوفيق، وإلى أن ترد الأسئلة أجيب على بعض الأسئلة القصيرة. هل يجوز إخراج كفارة الطلاق مالا بدلا من الإطعام؟ تعني كفارة اليمين التي يفتى بها للمطلق طلاقا معلقا. لا يجوز ذلك، فكفارة اليمين لابد وأن تخرج طعاما لقول الله تعالى فكفارته إطعام، والله أعلم. العروس ترفض وجود أمي في شهر الزواج وأبوها خالي وقاطعوني منذ شهر ماذا أفعل؟ أدخل ناسا من أهل الصلاح للتوسط لفض النزاع، واسأل الله التيسير والتسهيل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت الشيخ عن ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول، اللي هي أختي في الله، هي ساكنة مع عمامها وعمتها في البيت، فعمامها وعمتها ما بتيجي تستشير الرحم معاهم بيحصل مشاكل في بيت مع باباها ومامتها وكده، بيوقعوا بين الناس يعني. فهم لو هم اجتنبوهم يعني هيحصل كده قطع رحم؟ في سؤال تاني، في التليفون في حاجة اسمها سلفني شكرا، هي دي ربا؟ والسؤال التالت، المراد بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش من الكعبة، فإذا كانوا بيداء من الأرض يوصل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما صلة الأرحام إن كانت ستولد مشاكل ومفاسد فصلي، لكن بطريقة لا تولد المفاسد والمشاكل. قللي الصلة أو صلي بطريقة لا تولد مشاكل ولا مفاسد. أما أن تقطع الرحم فلا، والله أعلم. أما خدمة سلفني شكرا فهي بيع خدمة وليست ببيع للمال، والله أعلم، فعليه لا أراها ربا. أما حديث يغزو جيش من الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني إذا كانوا في مكان فسيح من الأرض، خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، والله أعلم. الحديث فيه أن القليل من الصالحين إذا كانوا في وسط قوم أشرار عوقبوا كما عوقب الأشرار ويبعثون يوم القيامة على نواياهم الصالحة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. سؤال سمحت، بالنسبة هل يمكن إخراج الزكاة الموضوع اللي هو جمع مليار لإصلاح العشوائيات وكذا لآية بيت الدكتور عبد الخالد؟ لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. زكاة مال لا يجوز. زكاة مال نعم. لا يجوز. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يرضى عنك ويوفقك ويرحم والدينا ووالديك يا رب. ولك والسامعين والسامعات بمثل. اللهم امين. الله يرضى عنك. انا جمال من بني سويف. اهلا وسهلا جمال. وعاوز استفسر من حضرتك، انا مسافر في الاردن. وبعد؟ ليا دلوقتي يعني سافرت بعد العيد. وبعد؟ فطبعا من 5 سنين كنت حلفت على مرتي، قلت لها انت سالك بالثلاثه، وقبل كده برضه طلقت وواحد امام مسجد ردها لي. فعاوز استفسر من حضرتك يا تديني رقمك الشخصي. خذه. لكن انت لما سالت سؤالا انت ذكرت مرتين انت بس كنت في ساعة غضب، وحتى كسرت التلفزيون كان ابيض واسود ايامه، وما كانتش قناة الرحمة طلعت ولا كنا نعرف حاجة. المهم انت طلقت بجانب مراتي عادي يعني. فعاوز اعرف استفسر من حضرتك، هل حرام او حلال؟ او الله يخليك، الواحد متعذب ومرتي بقول انا مش هقعد معاك. طيب اسأل اسئلة نجيبك، ما اختلفنا، اسأل واجيبك. بقول لحضرتك كنت انا حلفت عليها وقلت لها انت طالق بالثلاثة في مرة واحدة. في مرة واحدة انت طالق بالثلاثة مرة واحدة، هذه محسوبة واحدة. طيب ومرة تاني كنت حلفت عليها بس امام مسجد اسمه جمال حماد خطيب مسجد ردها المرة دي، يعني محسوبة اتنين. ها يبقى طيب. لك واحدة، لك مرة ثانية. طيب يعني لك مرة ثالثة الان. اذا نعم؟ قلت لها انت هي الان حلال لك. اذا قلت لها انت طالق حرمت عليك. يعني الثالثه انت الان طلقت، انت طالق بالثلاثه في مره واحده. نحسبها واحده. ايوه. والثانيه انت طالق وردها لك الاخ جمال اللي انت بتقول عليه. جمال حماد كان امام مسجد. جمال حماد الله يوفقه. فاصبحت تطليقتان الان. لسه لك واحده. ليا واحدة. إذا طلقتها واحدة، عفوا مش ليه، يعني إذا طلقتها واحدة خلاص حرمت عليك. هي قاعدة بتسمع حضرتك دلوقتي على التليفون. خلاص قد سمعت، بارك الله فيك. الله يرضى. طيب عايز آخذ رقمك الشخصي. خذه من الإخوة لا حرج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك أبو عبد الله؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله، بارك الله فيك. الله خير. وإياكم. ليا سؤالين، بارك الله فيك. وفيك. السؤال الاول بالنسبه لفضيله الشيخ، يعني في في في في اسبوع الطفل، يعني في اسبوع الطفل، هل يجوز الوالده تصر على اسبوع الطفل؟ اذا كانت الوالده تصر على الغربال والملح لا تفعل، الطاعه في المعروف. السلام عليكم. الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. فضيلة الشيخ. نعم تفضلي. بارك الله فيك وثبتك الله على دين الحق. ولك بمثل. تفضلي. أرجو من فضيلتك الدعاء لي ولزوجي أن يغفر الله لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ولكم ولسائر ويرزقنا حسن الخاتمة، ويبارك الله لنا في عمرنا وييسر لنا الحج في هذا العام. اللهم آمين. اللهم آمين. ولوالدتي زوجي بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. تفضلي. سؤالي يا شيخ. أسكن عمتي في نفس المدينة، وليس هنالك اتصال بيننا، والسبب في عدم اتصال بها هو أن زوجها وأبناؤها لا يصلون، فهم بعيدون كل البعد عن الله عز وجل. يعني فهل أنا قطعت من الرحم وماذا أفعل؟ ممكن تصليها بالهاتف. إذا اتصلت بها بالهاتف سوف تزورني يعني بصحبة أبنائها، وزوجي لا يريد ذلك، يعني ماذا أفعل؟ سؤالي الثاني من فضلك. يعني زوجي هو يشاهدك الآن، وهو حقيقة يعاملني معاملة حسنة، هو طيب الخلق، ولكن هو يتكاسل بالطاعة في بعض الأحيان يعني، وهذا ما يحزنني. يتكاسل عن الفرائض، عن الفرائض من النوافل. مثل قراءة القرآن يا طبيب. يعني عن النوافل يعني. يعني أريدك أن تقدم له نصيحة في قراءة القرآن من المصحف الشريف، والحرص على ختمه ولو مرة في الشهر، فهو لا يفعل ذلك يا فضيلة الشيخ، وهو لا يحفظ من القرآن الكريم إلا جزءا واحدا من سورة البقرة، فأريد منك أن تنصحه وهو يشاهدك الآن، وتقدم له نصيحة معناها في حفظ القرآن وقراءته من المصحف الشريف. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن التعامل مع عمتك فحاولي الوصل وتجنبي الفساد، اجتهدي في الوصول إلى طريقة مثلى بها يحصل الوصل وتنتفي القطيعة مع عدم حدوث فساد، فيمكنك أن ترسلي لها هدية مع زوجك أو بأية طريقة أخرى مع اتقاء الفساد. أما عن زوجك بارك الله لك فيه وبارك له فيك، فالحمد لله على خير من على الإجمال، لكن بارك الله فيك، زوجتك تريد لك الخير، فهنيئا لك بزوجة تحثك على طاعة الله وتذكرك بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين. وأضيف إلى تذكرتها تذكرة بقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أعاننا الله وإياك على تلاوة كتابه وعلى العمل به، وتقبل الله منا ومنك بقبول حسن، اللهم آمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. طب بالنسبة لموضوع البنك اللي هو بتاع البوسطة، فلوس بتاعت البوسطة. حرام. حرام. نعم. أنا مثلا حاطط مبلغ مثلا 100 جنيه ولا 1000 جنيه. السلام عليكم. حرام، انتهى الأمر. حرام، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا شيخ ممكن سؤال؟ تفضلي. ما رأيك في اعتزال الناس بطلب العلم؟ نعم. اعتزال الناس بطلب العلم. ما سمعته. اعتزال الناس بطلب العلم. اعتزال الناس لطلب العلم؟ ايوه. هذه هل في منعك انت من قول الو وتتكلم باللغه الاجنبيه؟ هل يعني انا تابعتك في هذا الشيء، هل يعني رحم اصل في الدين؟ ما فهمت. انت عندما تمنعنا من قول الو وتتكلم بالكلام الاجنبي احيانا، نعم، كزيك يعني انا تابعك في هذه الاشياء ولا احب اتكلم انجليزي، يعني هل هذا له اصل في الدين؟ يعني بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما اعتزال الناس لطلب العلم فذاك نذير شر، لأن بين يدي الساعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أن يقل العلم وأن يكثر الجهل. وفي الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية الرؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنذير شر اعتزال طلب العلم، فإن العبادة بجهل مضرة ليست بمفيدة أبدا. فينبغي أن نحرص على طلب العلم متذكرين قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا وعن قول ألو والتيتا والنينا والتيزا والزيك والبتاع وهذه الأشياء، فينبغي أن نتقيها وأن نستعمل الألفاظ التي جاء بها كتاب ربنا وسنة نبينا ولغة العربي، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فجدير بنا قربة إلى الله سبحانه أن نحيي هذه اللغة التي جاء بها كتاب الله عز وجل وجاءت بها سنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على إثم صلاتكم العشاء فيقولون العتمة، إنما هي العشاء. فالأعراب يستعملون كلمة العتمة يطلقونها على لا شيء مع أن لها أصل. في سنة النبي قال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولكن لما كان استعمالها نادرا في لغة العرب ما أحب الرسول أن تطغى هذه الكلمة على الكلمة التي جاء بها القرآن وهي من بعد صلاة العشاء. فجزاك الله خيرا على اتقاء هذه الألفاظ الأعجمية. ألو، هلو، تيتا، سيستر، نينا، تيزا، أونكل، تانت، إلى غير ذلك من ألفاظ الأعاجم. فكتاب الله: وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات عمك وبنات عماتك. في كتاب الله: أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، ليس بيوت الطنط ولا بيوت الأنكل. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا أستاذي. تفضل. لي محل مشاركة بيني من واحد. لي محل. علم. ما السؤال؟ شرك بينه وبين واحد. وبعد؟ فبنخرج الزكاة كل سنة. طيب. فالوقت يجوز مثلا أنا وهو يعني، فيجوز مثلا نصرف من الزكاة دي، هو ياخد يعني الزكاة دي ناخد منها جزء وهو جزء، هنصرفه على البيت. لنفسك أنت؟ اه. أنت فقير؟ يعني هو موظف. يعني هو عنده مال زائد عن النصاب وبيخرج عليه زكاة. اه. كيف ياخذ الزكاة لنفسه؟ لا يجوز. يعني لا يجوز لو انا محتاج وهو محتاج. لا لا لا لا يجوز. او مثلا يعني ما ينفعش. انت عندك مال، انت غني الان، انت عندك مال يزكى. مال كيف نقول مال يزكى؟ مالك يرجع اليك. يعني لا يجوز. الله يحفظك. ربنا يسلمك. حياك. السلام عليكم. شكرا. عفوا. السلام عليكم. يسأل سائل عن امرأة مات زوجها قبل سفرها للعمرة بستة أيام، دفعت التذاكر، جاءت التأشيرات وهي ستسافر مع أخيها فجاء وأبيها وزوجها مات، هل تمنع من السفر لكون الزوج قد مات وهي في العدة؟ أقول بالله التوفيق. أخذ في هذه المسألة برأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلي وجابر وابن عباس رضي الله عنهم أن ذلك جائز لها. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. هذا وأضيف إلى ما ذكر أن الحديث الوارد في الباب أراه ضعيفا، وهو حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فإذا كان ضعيفا إذا لم يكن في الباب مانع. وكما قال مجاهد وبعض تلاميذ ابن عباس إن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ولم يقل في بيت الزوجية. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. اللي يحدث بالطلاق على طول على كل كلمة أو أي حاجة يحدث عليها بالطلاق، وفي طلاق يا أخي وطلاق ما يحدث فيه، ويقول لك يا لا استحلفش كذا. طب يا عم ما تحلفش بالطلاق، يقول لك حلفت كذا حلفت كذا، بس كل كلمة بطلاق. يعني ممكن لو نمت معاه ليس من شأن الموقرين المحترمين الإكثار من اليمين بالطلاق. ليس من شأن الموقرين المحترمين، لكن على كل إذا حلف بالطلاق ولم ينفذ ما حلف عليه، على كل مرة كفارة يمين إطعام عشرة مساكين إن لم يفي بما حلف عليه. حلفنات ملاش عدد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. ما حكم شخص في الإسلام يأخذ فائدة في بيع أشياء وهذه الأشياء غير غير غير تاجر فيها؟ أنا ممكن أديك مثال صغير يعني. تفضل. أن يذهب هذا الذي يسمى بالتاجر إلى محل أجهزة كهربائية ومعه الشخص الذي يرغب في الشراء، ثم يختار الشخص الذي يرغب في الشراء الجهاز الذي يرغب فيه، ثم يدفع له ما يسمى بالتاجر المال المطلوب، ثم بعد الشراء يقوم التاجر بتقسيط المبلغ إلى عدة شهور ويأخذ في كل شهر ما يسمى بالفائدة. لا يجوز، لا يجوز، حرام وربا. اسمها ربا؟ حرام وربا. جزاك الله كل خير. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبارك فيك يا شيخ. وياك. دلوقتي أنا سمعت حديث عن السيدة عائشة فيما معناه يعني رضي الله عنها المرأة 51 لا حيض لها ولا نفاس. لا يصح. ولا حمل. لا يصح. الحديث لا يصح. لا يصح. السلام عليكم. عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخنا أريد نسأل عن زكاة العروض، يعني عندي محل مع الملابس. عن أي شأن يا تستخبر؟ عندي محلات مع الملابس شيخ، هل أزكي يعني فكيف؟ عليها زكاة، عليها زكاة. يعني ممكن؟ عليها زكاة. عليها زكاة. نعم. عفو شيخ، هل أزكي مالا أم ملابس؟ تزكي في الأصل مالا، إن عجزت عن المال أخرج من الملابس المتوسطة التي تستعمل وتعطى للفقراء، هذا في حال عدم توافر السيولة المادية معك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقول لحضرتك الشيخ مصطفى، ها؟ انا حاليا يعني طالعه ثانيه ثانوي، بس بابا مش موافق ان انا البس النقاب. ابي ابي ابي ابي حاضر ابي. نعم. مش موافق ان انا البس النقاب، فحضرتك يعني انا اعمل ايه؟ البسي النقاب واحسني المعامله مع الوالد. ما هو هو مش هيرضى. البسيه يعني واحسني، خرجني بالبيت من البيت دي. البسي النقاب قدر الاستطاعه واحسني المعامله مع الوالد، استعيني بالله وتلطفي معه في الخطاب وغطي وجهك بارك الله فيك وأحسن الخطاب مع الوالدين. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخي؟ الحمد لله بارك الله فيك. لو سمحت شفنا كان طلع لي زي مرض في رجلي وأهملت فترة 18 في رجلي. طهور إن شاء الله. فشيخنا رحت لأكثر من دكتور، فتقريبا كان في شبه إجماع من الدكاترة إن أسلم حل اللي هو الكي، علاج بالكي. ليس هناك علاج بديل؟ كان في إجماع إن هو الكي. يعني ليس ليس للكي بديل؟ لا لا هو كله. إذا لم يكن للكي بديل جاز. أفضل أفضل حل كان هو الكي. ما جوابك الآتي؟ إذا كان للكي بديل جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، فإذا كان الكي هو الدواء الوحيد العلاج الوحيد جاز استعماله، وإذا كان هناك بديل فاتجه إلى البديل وتوكل على الله، لأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون، هذا إجمالي القول والله أعلم. السلام عليكم. بركي. عليكم. أيوة السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أيوة يا شيخ. نعم. أيوة يا شيخ سمعني؟ نعم تفضلي. حضرتك يعني هل يجوز مثلا إخراج الزكاة لابني؟ أنا عايز أشتري شقة وطبعا مصر الله يكملها، يجوز أن أنا أكمل وأحسنها من الزكاة؟ اشتري شقة؟ اه شقة يعني شقة عايز يتجوز يعني ويشتري شقة، فهو ما عندوش المبلغ كله فأنا بكمل له. يعني شقة يعني يتجوز فيها يعني. أنا عارف عارف. شقة يعني كأوساط الناس ولا شقة نظام إيه؟ لا شقة عادية تمليك يعني. أيوه عارف، ما لا الشقة بتتراوح شقة بمليون وشقة بمئة ألف. لا لا لا شقة في حدود مثلا 100 وشوية، 160-170. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لا يجد مسكنا ويريد شراء منزل، هذه المسألة ليس للعلماء فيها قول واحد، إنما للعلماء فيها أكثر من قول. فهناك قول لأبي عبيد صاحب كتاب الأموال يجوز فيه هذه المسألة، فإذا كان الولد لا يستطيع السكن، لا يستطيع دفع الإيجار الشهري إذا سكن، لن يتبقى له مال ينفق على أسرته، جازت إعانته في شراء الشقة من زكاة المال عند فريق من أهل العلم. أما إذا كان راتبه يسمح له بدفع الإيجار وبالمعيشة كأمثاله، فحينئذ الأولى ألا تدفع له الزكاة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت عم الشيخ في أرض الجارة. نعم. أرض طبعا لو عدى مر على الحول، هل يبقى الزكاة عليها سنويا ولا مرة واحدة؟ لا سنويا. ما دامت معدة للتجارة. نعم. فالزكاة عنها سنويا. نعم. طب بالنسبة عم الشيخ، بالنسبة لو أخ وأخت مريضة يجوز عليها الزكاة؟ فقيرة؟ مريضة. المرض ليس بسبب للزكاة، ممكن تكون مريضة وغنية. نعم. لكن هي مريضة فقيرة أو ليست فقيرة؟ نعم فقيرة. نعم. فقيرة. فقيرة الفقر. نعم. الفقر مصرف. نعم. الفقر مصرف، إذا تعطيها الزكاة إذا كانت فقيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أسألك الدعاء ليه ولأخويا عمرو ولأخويا محمد الديب ولأخويا عمرو سلام، ربنا نجانا من حسن عملت أول بارح بلا ثلاثة أيام. الحمد لله. أسألك الدعاء. تستحق شكرا من الله، شكرا لله. أسألك الدعاء يا شيخ. الله يعيننا وإياك على طاعتي وذكري وشكري حسن عبادتي. وأسلم لي على أبويا وعزيزي الشيخ محمد حسان. الله يسلم. أهل قناة الرحمة كلها. يصل إن شاء الله. ودعينا شيخ محمد مصطفى. بارك الله فيك. دعينا ربنا يتجاوز عنا. الله يعافيكم. ويبنى ويكون رضى عنا. الله يرضى عنا وعنكم جميعا يا رب. ماشي يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. السلام ورحمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. شيخنا انا عندي اشكاليه، بس كنت اعمل اطرح سيارات تجاره من هنا من الامارات للدوله العربيه في حوالي مده 3 سنوات من 2008. اي بحكم انا مقيم هنا، كيف كان اخوي هو اللي ماسك الموضوع هناك، من حوالي 3 سنوات ما خرج زكاه على راس المال. انا الحين انا محتار كيف يعني اخرج زكاه 3 سنوات على سنه على راس المال اللي تديت به، على الإجمالي الرقم اللي الحين موجود. شوف قرب المسافات تقريبا، بمعنى أنك تقول الآن معي 1,000,000 مثلا، زكاة 1,025,000 هذه السنة. السنة الماضية كان بالتقريب كان معي كم؟ 500,000 مثلا، أزكي على 500,000 للسنة الماضية. السنة قبل الماضية بالتقريب كم كان معي تقريبا؟ كذا بالتقريب. بالتقريب مع تقوى الله حلت الإشكالات بإذن الله. النسبة يا شيخنا. نعم. النسبة 3% 5% كم؟ لا 2.5%. 1,025,000. 1,025 جنيه. نعم. أنا من الأموال هذه اشتريت أرض. أيضا قدر يا شيخ، قدر الأموال تقديرا. قل مثلا الأموال هذه أدخل أرض مع رأس المال ولا أفصل الأرض؟ لا الأرض الآن أنت بتستعملها في الأرض قنية ولا بتجارة؟ لا مش ملك، سكن لي. من يوم ما اشتريت الأرض خلاص ليس عليها زكاة، لكن إلى أن تشتري الأرض كان عليك زكاة في مالك الذي معك، لكن بعد أن اشتريت الأرض لأنك اشتريتها قنية لأهل بيتك ولأولادك ليست عليها زكاة، لكن إذا كنت اشتريت الأرض تجارة تتاجر في الأراضي عليها زكاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك شيخنا. وياكم. وياكم. شيخنا نصيحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تتخذ البيعة فترتبوا بالدنيا. في سنده مقال. نعم. في سنده ضعف. في سنده ضعف. ايه. طب وهل تجوز إمامة الصبي؟ تجوز إمامة الصبي إذا لم يكن من العابثين. إذا كان عاقلا متقنا يصلي. بارك الله فيك شيخ. وياكم. ونفعنا بعلمك. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز الحج بدون محرم علما أن سني تعدى 50؟ عند الجمهور يجوز، لأن الحج فرض. عند الجمهور يجوز هذا، واستثنوه من الوارد عن رسول الله في النهي عن السفر بلا محرم. يقول: هل يجوز لمعلمة القرآن أو لطالبة العلم الجلوس في المسجد أثناء الحيض؟ تلك مسألة منازع فيها، والأكثرون على المنع، وأختار القول القائل بالجواز إذا كان المسجد لن يلوث. عمدة الجمهور: إني لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائط، وهو حديث ضعيف، وثم استدلالات للفريقين للمجوزين وللحاضرين، خلصت منها بالذي أذكره: إذا أمن تلوث المسجد جاز الدخول، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. أنا عندي شلل نصفي، وقاعد في كشك كده صغير بسترزق فيه. طهور إن شاء الله. وواحد واحدة بتربص أيتام جات لي عندها فرع بتاع بنتها، فقالت لي: يا عايزة أغسل ريحة ساعة. فعطيتها أغسل ريحة ساعة. فجابت لي صندوق تام فاضي، وصندوق الثاني جابته نصه اتكسر منها، او واحد خده منها في القريه اللي قاعده فيها اتكسروا. فهي دي وقتي رحت انا الحاجه الساعه من معزه من الفيوم عندنا، فبتاع الحاجه الساعه ما رضيش يمنع الحاجه الساعه، قال لي الصندوق دي ناقص 20 ازازه. فال 20 ازازه دي اكتر ما معيش ثمنهم. رحت من متجر الولايه اللي ربط الايتام دي، خدت منها 20 جنيه، كل ازازه جنيه. فانا رحت خدت منها ونص حرام، عارف انها حلال او حرام مش عارف انا بالظبط. مين اللي كسر؟ خد الثمن الازايز وما تتكلمش معايا ما تزعقش. مين اللي كسرهم؟ 20 جنيه دواخ. مين اللي كسرهم؟ يا شيخ؟ مين اللي كسرهم؟ خدت منها 20 جنيه. من الذي كسر الزجاجات؟ ما نعرفش اللي كسر ازاز مين، هي معضله صندوق ال 10. لا نعم؟ الصندوق ناقص 10، هو 30 ازاز 24 ازازه. طيب. معضله اربع ازايز بس، وال 20 اللي اتكسروا. من اخذ منك الصندوق؟ اللي خد الصندوق الوليه اللي بتربط ايتام. هي ملزمه ترده. يعني مش حرام؟ لا مش حرام. اذا كانت اتلف خدت منها لاختي 20 جنيه. ما هو انت هي بتربي ايتام وانت عندك شلل نصفي. وانا عندي شلل نصفي قاعد في كشك صغير بسترزق فيه. كل واحد اولى بحقه الان. فانت سلمتها الصندوق كاملا ترده كاملا. ان اتلفت شيئا منه عليها بالمجيء بمثله او برد ثمنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت اعرف شكلي سؤالين. اتفضل. السؤال الاولاني: الشغل في شركه صرافه حرام ولا حلال؟ السؤال الثاني: الجواز الشريعه، الجواز من واحده يهوديه تأسلم الاول او الشريعه بتقول مش فاهم انا؟ يهوديه يهودية عفيفة ولا يهودية فاجرة؟ يهودية عفيفة في إيطاليا هنا. عفيفة؟ اه. عارف عفيفة يعني ايه؟ ايوه يا عم. طيب. على كل مش فاهم انا، يعني حاول تفهمني لو سمحت. يعني المرأة هذه متبرجة وبتفعل أفعال محرمة، الحاجات الوحشة، ولا عفيفة محترمة ومستورة لكنها يهودية؟ لا هي مش مستورة، أنا بس يهودية مش مستورة يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن العمل في محلات الصرافة، فإن كانت يدا بيد، يعني خذ وهات، دولار بجنيه خذ وهات في الحال، فجائز. كتب الآجل لا يجوز. أما عن زواج باليهودية أو النصرانية وهي باقية على يهوديتها أو نصرانيتها، فهذا جائز إذا كانت عفيفة، لأن الله قال في كتابه الكريم: في بيان ما أحل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فالمحصنات العفيفات الحرائر حلال وإن كانت يهودية لكن إذا كانت بغية من البغايا كيف يليق بك أن تتزوجها وتذهب تزني وتلحق بك ولدا ليس بولدك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ بدي أسألك سؤال. أنا حامل 3 شهور ويومين وعملت أشعة وحكولي إنه الولد فيه تشوه بالرأس كبير، الرأس عنده الجمجمة كلها مكشوفة وطالعة، وحكولي إنه لازم كم شهر يا أختي؟ أختي كم شهر؟ أنا 3 شهور ويومين بالضبط. كم 3 ولا 6؟ لا 3 شهور. 3 أيوة 3 ويومين بس فوقن. على كل حال الحمل الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية إنما هو 4 أشهر عند جمهور الفقهاء خلافا للأطباء. فإذا لم تكن الروح نفخت فيه لم يكن بلغ 4 أشهر وهو بالتوصيف المذكور فلك رخصة والله تعالى أعلم. بس يا شيخ بدي أسألك سؤال، هو لسه يعني أنا ما بلغت لسه ما بلغت 4 أشهر. ما أنا جاوبتك قلت لك إذا لم يبلغ 4 أشهر فالأمر سهل. بس يا شيخ في نبض يعني سمعوني صوت. إذا كانت الروح نفخت فيه جمهور فقهاء على أن الروح عند 4 أشهر تنفخ. أيوة هذا يعني جمهور الفقهاء. الأطباء أيوة. منهم من يقول بعد شهر ومنهم من يقول بعد 40 يوم. أنا أتكلم على الذي تنبني عليه الأحكام الفقهية عند الفقهاء. هو نفخ الروح بعد 4 أشهر لحديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله. أرجوك تبلغ سلامي لأبي وشيخ محمد حسين. يصل إن شاء الله الإخوة يبلغونه. وأن تدعو لي ولأبي وأخواتي بصلاح الحال. الله يصلح حالنا وحالكم وجميع السامعين والسامعات. وأرجوك رقمك الخاص لأني في شدة وقرب. خذي من الإخوة الله يفرج عنه عنك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا سيدنا لو سمحت كنت عايزة أسأل بس. نعم أسأل بس إن دلوقتي لو أنا محفظة قرآن وباخد مع شيخ يعني مع شيخ هل يجوز تخدمي مع شيخ دروس يعني بتتعلمي من شيخ؟ ايوه. فتنة يا اختي. نعم فتنة كبيرة عليك وعلى الشيخ مع اخوات التانيين يعني مجموعة من الاخوات وجها لوجه. ايوه يعني بنبقى قاعدين على كراسي وهو قاعد قدامنا بيشرح يعني. والله يا اختي انا انصحك بالبعد عن هذا. نعم انصحك بالبعد عن هذا. البعد عن هذا. نعم جزاكم الله خيرا. وياكم السلام عليكم. يقول بعت ذهبي ووضعت حسابه في البريد هل لي أن أعطي حماتي من الفوائد لشراء ملابس لأولاد أخو زوجي وأولاد أخي أنا وأمي كهدايا؟ لا يجوز. لا يجوز أن تأخذ الفوائد للأقربين بهذه الدرجة. لا يجوز لك ذلك. تقول إنها مخطوبة تجلس مع خطيبها ومعهما ابنة عمها وعندها 12 سنة لم تبلغ لعدم وجود أهلي وأجلس عند عمي في مكان مفتوح وعمي يرفض الجلوس هل يجوز؟ لا تفعلي هذا. البنت الصغيرة 12 عاما ليست محرما ولا تنتفي بها الخلوة وهذا ما زال رجلا أجنبيا. فما دام رآك كمخطوبة واستقرت نفسه بك فلا تكرري هذه المجالس التي تقود إلى الشر والفساد، والله أعلم. السلام عليكم. يقول: هل ظاهرة كسوف القمر من علامات الساعة هي دليل على اقتراب الساعة؟ ولقد قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، قال إذا قال وجمع الشمس والقمر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، لكن يكون خسفا آنذاك لا يرجع القمر إليه مرة ثانية كما كان أبدا. هذه الأشراط الكبرى للساعة التي هي إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، أشراط الساعة العظمى، زوال ضوء القمر تماما بلا عودة. كيف أختار زوجة صالحة؟ اختارها من كتاب ربك ومن سنة نبيك، اختر أوصفها من كتاب الله، زوجة دينة بارة بوالديها، ترتدي ملابس شرعية، أخلاقها كريمة، محافظة على دينها، من أسرة طيبة إلى غير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله يا شيخ. وجزاك الله خيرا. معايا سؤالين بس يا شيخ. تفضلي. أولا النقاب ليه سن يا شيخ؟ أنا عندي مثلا ماسكة 52 سنة، في ناس من ناس كتير يقولوا لي مثلا انت عديتي الخمسين، فانا بدعي ربنا يثبتني لحد ما اموت على النقاب ان شاء الله. لابسه من 7 سنين كده يعني. السؤال التاني، الارض اللي انا مثلا شارياها يا شيخ، لما اجي ابيعها، انا شارياها لما عيالي يعني يكبروا هبيعها لهم، فما اجي ابيعها ادفع الزكاه ولا وهي موجوده ادفع الزكاه بتاعها؟ ودعيلي الثبات على النقاب والأولادي الله يخليك ربنا يهديهم، وزوجي ربنا يهديه يا رب ويفتح صدرهم للصلاة وللإيمان وللقرآن. اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فيقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالمرأة التي من القواعد من النساء التي انقطع الطمع فيها ولم يعد الخطاب يلتفتون إليها كثيرا وانقطع عنها المحيض، هذه يجوز لها أن تضع النقاب، أي أن تترك النقاب، لكن ارتداؤها له أفضل. دخل جرير بن حازم على امرأة من الفضليات اسمها حفصة بنت سيرين، وكانت آنذاك من القواعد من النساء، فقال لا يا أمه، أو يما باللغة العربية باللغة المصرية، ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت بلى قد قال، فماذا تريد؟ قال إذن لماذا النقاب الآن؟ قالت يا بني أكمل الآية، فأكمل الآية ففيها وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب، فاختارت الاستعفاف، فإذا اخترت الاستعفاف تغطية الوجه فهو أفضل لك، وإن كنت من القواعد من النساء والله أعلم. أما الشقة التي اشتريتيها أو الأرض التي اشتريتيها كقنية اقتنيتيها لنفسك وأولادك ثم بدا لك أن تبيعيها بعد ذلك فلا تلزمي بالزكاة. نعم إن أردت الاحتياط أخرجت زكاة سنة فور قبض المال، أما إذا أردت الحكم النهائي فيلزم أن تمر سنة منذ قبضك للمال حتى تخرج الزكاة على هذا المال والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك كم سؤال كده يا شيخ. تفضل. بالنسبة لحضرتك، هل يجوز للمرأة أن تسلم على أخو زوجها؟ لا يعني مش تسليم ولا السلام عليكم أو مصافحة؟ السلام عليكم كيف حالك وهكذا. لأن بالمصافحة بدون مصافحة؟ بدون مصافحة. إذا كانت الفتنة مأمونة جاز. هي منتقبة. اصبر علي. تمام. الفتنة أنا أتكلم على الفتنة مأمونة. تمام. وليست مأمونة. إذا كنت أنت شابا وهي شابة ووقفت. تمام. معك إزيك كيف حالك وأنت إزيك يا فلانة كيف حالك، الكلام يولد فتنة. تمام. فالسلام عليكم وفقط. تمام. أما القيل والقال معها يولد فتنة، الله لا يحب الفساد. السؤال الثاني حضرتك، لحظة البخاخة، حكم البخاخة في رمضان وهل عليها كفارة؟ أقول لك وبالله التوفيق، إذا عجزت تماما عن الصيام إلا بالبخاخ فاستعمل البخاخ وحافظ على صيامك، وإن شفيت فأعد مكانه يوما، إن عجزت أطعم مكانه مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا شيخ لو سمحت. اتفضل. بدفع 30 جنيه كل شهر لشركة استيراد وتصدير، بعد 20 سنة باخد المبلغ بالفوائد بتاعته. لماذا تدفع 30 جنيه يا أخي؟ زي شركة زي البوسطة كده بالظبط. لا تفعل. شكرا. وعفوا. السلام عليكم. سارة حلام. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول أنا إنها حامل في الثامن وعليها صيام من رمضان، إذا لم تستطيع الصيام فاقضيه بعد رمضان، فاقضيه بعد رمضان. بارك الله فيك. ما حكم من عقد على بكر وتبين له أنها امرأة؟ العقد صحيح ولكن له أن يرجع عليهم إما باسترداد الصداق وإما باسترداد الفارق بين البكر والثيب من الصداق، والله أعلم. يقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ نسألك. الحمد لله الحمد لله. وسامحني في بعض الأسئلة جزاك الله خير. وإياك تفضل. أولا أنا خطيب في بعض المساجد، وبعد وكان في المسجد نسختان من فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، فأهداني مسؤول المسجد نسخة، فهل هذا جائز؟ هو المسؤول عن المسجد؟ نعم نعم. يجوز يجوز ويتحمل يتحمل صنيعه بين يدي الله ما دام هو المسؤول عن المسجد. السؤال الثاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب يا شيخ مصطفى. وأنت طيب. كل خير يا رب. وأنت طيب تفضلي. أيوة يا عم الشيخ، أسأل حضرتك سؤال بس ما تجاوبنيش عليه إلا بعد الحلقة إن شاء الله. بعد الحلقة؟ احنا عندنا جوزي متوفي بقاله سنة وشهرين اهو، واحنا كنا معانا عيل بنربيه، ما كناش يعني قعدنا 33 سنة ما نخلفش، فبعدين جبنا الولد دوت ربناه يعني ابن بنت عمه وابن اختي مش غريب، وكبر وجوزنا في شقة، والراجل اداله الشقة في البيت، وبعد ما مات الزوج كان اتجوز تاني وخلف عيلين، بعد ما مات الزوجة التانية مصممة ان هي ما تديش للولد الشقة، بس ما معهوش عقد بيع ولا حاجة، بس الراجل اداها له في حياة عينه وجوزه فيها وعايش فيه. فهل دلوقتي يعني نتمسك بالشقة ولا نسيب الشقة وعوضنا على الله وعايز زي دوت يعني يدور له بقى على حتة يقعد فيها ولا سكن ولا حاجة؟ لا لا عفوا عفوا، يعني في رجل أهدى لطفل شقة وكبر الولد وتزوج فيها. سؤالي، هل الميت هذا الذي أهدى الشقة له أملاك أخر؟ بسم الله ما شاء الله، سايب عيلين اتنين، كل عيل له 11.5 مليون. بسم الله ما شاء الله. إذن لا والزوجة لا تأخذ الشقة من الولد؟ يعني طب هي الزوجة التانية متمسكة بقى مش عايزة تديله طول ما معهوش عقد، نعمل ايه في الحالة دي بقى؟ الحالة دي اذا اخذتها عنوة ستكون ظالمة، لكن اذا اخذتها عنوة تقسم. اذا قالك انت نصيبك من هذه الشقة ردي للولد. ان شاء الله كل متورع يأتيه نصيب من هذه الشقة يرد نصيبه للولد ثانية. لا ما هم الولدين تبعها هي، هو كل يتحمل. مهم انك سيأتيك قسم، الذي يأتيه قسم من الحرام يرده الى صاحبه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا فتاة من تونس. تفضلي. امل من تونس. تقدم لخطبتي شيخ من رجال الامن. شرطي. يعمل في ادارة السجون من رجال الامن. طيب السؤال. عمي رفض ذلك بحجة انه كافر من جند الطاغوت. كافر؟ من جند الطاغوت. طيب في انتهى الامر؟ استنى دليل الايه 256 من سوره البقره. ايوه ايوه يعني الايه الايه يعني فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب ايش وانت عايزه هذا الولد ولا انت عايزاه؟ عايزاه. نعم. انت تريدين هذا الولد تتزوجيه؟ نعم. على كل عمك الآن يعني سنبحث المسألة أولا. أقول لك هل الشرطي كافر؟ الشرطي ليس بكافر. لا لا هو مسلم ويصلي ويخدم. طيب أنا بقول لك أهو الآن أنا بجاوب نيابة عنك. الشرطي ليس بكافر لعمله بالشرطة. الشرطي ليس بكافر لعمله بالشرطة. الشرطي إذا كان مسلما صليا فهو مسلم، لكن يبقى النظر إلى عمك هذا الجاهل بالشريعة، الجاهل بالشريعة. فإذا كان هذا تعليله فقط أن هذا الشرطي كافر فتعليله باطل، الشرطي ليس بكافر. فتنتقل الولاية إلى شخص آخر، إلى شخص آخر من العصابات، الأقرب فالأقرب. إذا كان عندك عم آخر أو ابن عم آخر يزوجك. إن رفضوا كلهم هذا الشخص انتظري إلى أن يأتيك شخص آخر أكفأ، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. يا شيخ معي والدتي تعاني من بعض الوساوس أثناء الصلاة وتحس أن أحد يعني يخيفها وكذا، تعاني من الوسواس في الصلاة دائما. تتفل عن يسار. العلاج بالله عليك يا شيخ. تتفل عن يسارها ثلاثا، تفلا خفيفا، تتفل عن يسارها ثلاثا تفلا خفيفا، وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى نحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. وأقول لحضرتك يا شيخ. تفضل. عندي مبلغ في بنك فيصل ومبلغ في بنك مصر. ها؟ فعندي أخ محتاج يعني محتاج مساعدة في الزواج. أخوك ابن أمك وأبيك؟ أيوه. لا يجوز إعطاؤه الفوائد، الفوائد ربا. حتى بنك فيصل؟ بنك فيصل شأنه شأن غيره. بالنسبة لبنك فيصل زي بنك مصر زي أي بنك. كلهم سواء. كلهم سواء. جنبنا الله وإياك الحرام يا رب. اللهم آمين. شكرين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ. نعم تفضل. جزاكم الله خيرا. وإياكم. استفسار حضرتك حديث لأن تترك ورثتك أغنياء خيرا لك أن تتركهم عالى يتكففون الناس، ما صحة هذا الحديث فضيلتكم؟ صحيح في البخاري. صحيح في صحيح البخاري. نعم نعم. طيب جزاكم الله خيرا صديقي. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. يقول أسأل عن القيام في رمضان وعدد الركعات التراويح الصحيحة. صل ما شئت من ركعات صلاة الليل مثنى مثنى إن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على 11 ركعة قد ثبت أنه زاد، وأيضا كانت ركعاته طويلة كما روت عائشة قائلة كان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فالنقص في عدد النقص في صفة القراءة يزاد في عدد في زمن القراءة. النقص في الصفة النقص في صفة الصلاة يعوض بزيادة في عدد الركعات كما قال الجمهور، لأن العبرة في قيام الليل بزمن القيام ليس بعدد الركعات، ولم ينهى النبي عن أي عدد، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الحبيب أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا من أجله. بارك الله فيك. عندي سؤالين لو سمحت. اتفضل. والله يا شيخي أنا عند والدتي لي جوز بنات من الأم. ها. وأنا الكبير بتاعهم ما لهمش أخ غيري. فوالدتي توفت وكتبت حقها لإخواتي البنات. ما درسنيش منهم أي شيء. ولي أخت متجوزة وما خلفتش وتوفت وكفنته وكتبت البيت بتاعها لأختي الثانية من غير ما تفهم منه أي شيء. أختك من الأم؟ نعم. أيوه مالهم كده يعني متأمرين عليك؟ مالك؟ ماذا صنعت فيهما؟ يعلم الله يا شيخنا، وأنا أقسم بالله أنا ما أسبتهم في أي موسم ولا في أي شيء. طيب. وأقسم لك بالله إن لا لا ما تقسم. ما السؤال إذن؟ طيب الله يعوضك خير. الحمد لله. السؤال الثاني يعني ما السؤال؟ هم ظلموك الآن. آه. لكن ما السؤال؟ فأختي لما توفي قبل ما نتوفي أختي الثانية اللي موجودة على قدر الحياة قالت لي بأن أختك كتبت لي البيت وسجلته لي في الشهر العقاري، فهي ما لفيش كده إلا بعد أختي ما توفت. طيب ما السؤال إذن؟ ما السؤال؟ السؤال الثاني بالنسبة لسنة العصر، سنة مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ سنة العصر؟ نعم الأربع ركعات. غير مؤكدة. جزاك الله خيرا يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ انا بصلي العشاء ف بصلي سنه ركعتين وبصلي ثلاث ركعات، فاحيانا يعني بصلي بخواتيم سوره البقره وبالمعوذتين وسبح اسم ربك الاعلى اللهم صل على محمد وقل الله واحد في اخر ركعه وقل يا ايها الكافرون في اخر ركعه، بصلي بقول الله واحد ثلاث مرات الحديث على رسول الله ان يقول الله احد بعد ثلث القران. بتصلي بقول الله واحد ثلاث مرات؟ تقراها ثلاث مرات؟ في اخر ركعه. تقراها مره واحده ولا ثلاث مرات؟ لا بقراها ثلاث مرات في اخر ركعه. ما وردش الوارد في السنه مره واحده، الصلاة صحيحة لكن الوارد في السنة قراءتها في الركعة الأخيرة مرة واحدة. مش أنا بس أخاف بس من البدعة مش أكثر. لا لا مش بدعة ولا حاجة، ليست بدعة ولا شيء. إذا ما كنت لا تحفظ إلا هذا كل الأمر واسع وجائز، لكن التنويع أفضل، وقراءة سورة قل الله أحد في الوتر يكون مرة واحدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم تفضل. أسأل الله أن يرضى عنك وعنك وعن الخلفاء الراشدين وعنك وعن السامعين والسامعات. استفسر عن حديث يا شيخنا ربنا يبارك. تفضل تفضل. حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج والمساجد، وكلمه يا شيخنا للنسوه الذين يذهبون الى المقابر ومخصصين يوم الخميس فيثب وبنعناع وجريد والكلام ده يا شيخنا ربنا يبارك لك، كلمه لهؤلاء النساء. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. أما لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج زيادة والمتخذين عليها السرج لا تصح. ولعن الله زوارات القبور. جمهور العلماء يقولون إنه منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وبأن عائشة قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وبأن عائشة رضي الله عنها قالت بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها في ذلك؟ قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد نهانا عن ذلك ثم رخص لنا فيه. فزيارة النساء للقبور جائزة إذا اتقينا الفتنة واتقينا البدعة واتقينا الإحداث في الدين، ولا يخصص يوم أو ليلة بعينها لزيارة القبور، فإن هذا من المحدثات والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام، تفضل. والله عاوز أسألك يا شيخ مصطفى، في أنا وأخويا شركة بمحل أدوات منزلية. أيوة. وبعد ذلك؟ أصل المال كان أنا دخلت معاه ب10,000 جنيه وهو ب10,000 جنيه، والمحل مضى عليه سنة. وبعد؟ وبعد هيك يا شيخنا هو أخذ من رأس المال اللي هو النصف تبعه مبلغ، وجاب قرض من البنك الربوي، وحط برضه مقابل المبلغ اللي هو أخذه. فأنا عاوز أعرف إيه موقفه من المبلغ اللي هو حطه هيك من البنك الربوي. أنت أقررته على ذلك وافقته على ذلك أم خالفته؟ أنا خالفته. إحنا اشتركنا سنة على رأس مال حلال، أنا 10,000 و10,000، بعد هيك هو أخذ مال حط في نصيبه هو، ماليش دخل بالنصيب تبعي، النصيب تبعي مال حلال. ليس عليك اسم، لكن أنصحك بالبعد عن هذا الشخص وإن كان أخا لك. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. نعم. شيخ مصطفى؟ نعم. أنا أحبك الله في الشيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت عندي سؤالين. سل. صلاة التسبيح تصلى ركعتين ركعتين ولا أربعة لبعضهم؟ أربعة متصلة عندما صحح الخبر. طب السؤال الثاني. ألو. نعم تفضل. إذا اشتريت كتابا لأحد العلماء ورأيت فيه صفحات فارغة ماذا أفعل به؟ رد الكتاب وخذ ثمنه. طب ولم يرضى صاحب المكتب؟ صاحب المكتب هو يتحمل شرعا، قاضي. أصلية ليست مكتبة عامة. أنا ما عندي إلا الذي قلته. إذا باعك شخص كتابا فوجدت صفحات فارغة من حقك أن ترد الكتاب وتسترد المبلغ، وصاحب المكتبة يرده للمطبعة والمطبعة تتحمله، وصاحب المطبعة يعاقب العامل. تسلسل. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. يقول ما حكم التهنئة بذكرى عيد الميلاد؟ لم يرد هذا عن الرسول ولا عن أصحابه صلوات الله وسلامه على رسوله. يقول أنا عادة أنظر إلى النساء ماذا أفعل؟ اسأل الله أن يرزقك غض البصر والعفاف، وتذكر أن الله يراقبك، وتذكر أن الله أوصاك بقوله لنبيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هل يجوز أن أدعي الله بأن لا يأتي رمضان إلا وقد رزقني الله زوجا صالحا تقيا؟ يجوز. على من يتم توزيع الأضحية على ما تيسر لك أهدي جزءا وكل جزءا وأعطي الفقراء جزءا، ليس بالتسليس إنما على ما يطرا لك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. بارك الله فيك وبارك الله في علمك وجهودك. وإياكم. سؤال يا شيخ. ما صحة هذا الحديث تخرج آخر الزمان الرايات السوداء من خراسان حتى تصل إلى باب لبدن في فلسطين؟ وأدعو توضيحه. الحديث هذا تبين أن أبا حاتم الرازي يعله، معلول وإن كان ظاهر إسناده السلام. السلام عليكم. بارك الله فيكم. هذا. وبارك الله فيكم إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، وأن يكلل مساعيهم بالخير، وأن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، اللهم آمين هذا. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، وأن يرطب ألسنتنا ويطمئن قلوبنا بذكره وينور صحائفنا بذلك. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا برد المظالم إلى أهلها وبالإكثار من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.